الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع اصول التفسير والمقدمه لشيخ الاسلام ابن تيميه، نسال الله تعالى ان ييسر لنا اتمامها، ونسال الله في عليائه ان يشكر لكم صبركم على طلب العلم، ونسال الله في عليائه ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. اليوم ان شاء الله نكمل في الكلام على اسباب اختلاف السلف في التفسير. فقد بينا ان شيخ الاسلام تيميه بين ان كثير من الخلاف الذي وقع بين السلف في مسائل التفسير بان هذا الخلاف اختلاف تنوع، وشرحناه وفصلنا فيه القول. اليوم إن شاء الله أيضا نرى بعض المسائل التي تكلم عليها شيخ الإسلام، وأيضا الصور التي وقع فيها الخلاف محلها أو مرجعها إلى اللغة، ومسائل الترادف ومسائل الاشتراك والمواطأة، حتى إن شاء الله نصل إلى المسائل الأخيرة التي يتكلم عنها شيخ الإسلام. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. الاختلاف في التفسير على نوعين، منه ما هو مستنده النقل فقط، ومنه ما يعلم بغير ذلك، إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق. لا لا لا، وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما. يقول شيخ الإسلام: وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير، تارة لتنوع الأسماء والصفات، وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات. كما قلنا، معاني كثيرة صحيح، أو ألفاظ كثيرة لمعنى واحد، أسماء كثيرة لمسمى واحد كالتمثيلات، هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف. ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللغة. إذن المسألة على الاشتراك، اشتراك في اللغة. طيب، لفظ يعني الأضداد، كالأضداد لفظ، كالقر، القر حيض، يقع الحيض وعلى الطهر، فكالأضداد. نعم. كلفظ قسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد، ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره، وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين. التواطؤ معلوم كما قلنا، ألفاظ كثيرة لمعنى واحد، أسماء كثيرة لمسمى، وهذا هو التواطؤ، هذا هو التواطؤ. نعم. أو أحد الشيئين كالضمائر في قوله: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وكلفظ الفجر وليال عشر والشفع والوتر وما أشبه ذلك. فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز ذلك. فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة، وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه. حق، يجوز أن يراد به معنيان في خلاف كثير جدا بين العلماء، لكن الشافعي، والشافعي حجة في اللغة، يرى ذلك، يرى أنه يجوز أن يراد به المعنيان، لا سيما أن الخلاف بين العلماء في الأضداد، هل هو يكون حقيقة فيهما أو حقيقة في واحد مجاز في آخر؟ والصحيح أنه حقيقة فيهما، هذا الراجح صحيح. نعم. إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام. وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب، فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني. ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة. يعني على أن هو يقول بذلك، على أن الكثير من أهل اللغة يمنعون الترادف، يقولون لا يمكن الاستواء من كل وجه، يعني هي المسألة يكون فيها نعم في قرب في المعنى، لكن هناك بعض الإيش الاختلافات حتى وإلى. ولذلك من أهل اللغة من المحققين من المتقدمين يمنع بأن الحروف يعني يحل بعضها مكان بعض، يعتبرون يقولون لا. ليش؟ لأن لا ما أتى الشرع بها، ما أتى الشرع بها إلا لمعنى، كما سيأتي بضرب الأمثلة. نعم. فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم، وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. فإذا قال القائل يوم تمور السماء مورا، إن المور هو الحركة، كان تقريبا، إذ المور حركة خفيفة سريعة. وكذلك إذا قال الوحي الإعلام، أو قيل أوحينا إليك أنزلنا إليك، أو قيل وقضينا إلى بني إسرائيل أي أعلمنا، وأمثال ذلك. يعني هذه على، يعني يقول أن هذه على التقريب، فهذا كله تقريب لا تحقيق، فإن الوحي هو أعلام سريع خفي، والقضاء إليهم أخص من الإعلام، فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم. والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته، ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، كما يقولون في قوله لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، أي مع نعاجه، وقوله من أنصاري إلى الله أي مع الله، ونحو ذلك. والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين، فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه، وكذلك قوله وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، ضمن معنى يزيغونك ويصدونك، وكذلك قوله ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، ضمن معنى نجيناه وخلصناه، وكذلك قوله يشرب بها عباد الله، ضمن يروى بها، يروى. طيب من الري، يعني من الري، ضمن يروى بها، ونظائره كثيرة. ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب، وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة، كما قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم، جزاك الله خير. يعني هنا قول الشيخ الإسلام تيمية أيضا يبين لنا كيف الاختلاف الذي يعني في الظاهر أنه بين الناس يرونه اختلافا وليس باختلاف، هذا الصنف في أنواع التفسير، بأنه يقول المتنازع أو التنازع الموجود عنهم يكون في اللفظ، أنه يحتمل أمرين. فالمعنى أن بعض الخلاف المنقول عن السلف مرده إلى اللغة، أصله إلى اللغة، يكون اللفظ مشتركا كما مثل هو شيخ الإسلام بلفظ قسورة. قسورة تقع في اللغة تنزل على معنى الأسد، وأيضا تنزل على معنى القوس الذي يرمى به الغزال أو يرمى به الصيد أو الرامي، نفس الرامي يعني الصياد. فإذا ترى بعضهم عندما يفسر يقول في قول الله جل في علاه حمر مستنفرة فرت من قسورة، يقول فرت من الأسد، صائدها هو الأسد. طيب الكلام أجلكم الله على الحمار الوحشي، فيقول قسورة الأسد، صح التعبير، صح التفسير في ذلك. أو يقول فرت من قسورة أنها إيش، فرت من الرامي، من أو من قوس الرامي، لأنها لو لمحت القوس علمت أن هذا القوس لا يرمي به جني، يرمي به آدمي يريد أن يصطادها، فيفسرها بالقوس أو بالرامي. فهنا هذا التفسير ليس بخلاف بحال، لأن اللفظ يحتمل الأمرين، فيكون ليس من باب الخلاف. أيضا من ذلك لفظ العين، العين لها مع الفاظ، العين كلفظ لها معاني كثيرة جدا، أو لها ألفاظ كثيرة ترجع إلى مسمى واحد أو لمعنى واحد. تقول العين تقع على العين البصرة، عين الإنسان على عين البصرة، وتقع على إيش؟ على عين الذهب، صحيح ولا لا؟ أيضا تقع على الماء، العين الماء، وفجرنا الأرض إيش؟ عيونا. وأيضا العين تأتي على الجاسوس، كان عينا لفلان، كما قالوا في حادثة حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه وأرضاه، في القصة المشهورة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والزبير، فقال تأتون إلى مدينة كذا خاخ فتجدون امرأة فأستخرج منها الخطاب، فقال علي الخطاب، قالت ما معي خطاب، فقال علي بن أبي طالب الخطاب أو نجرد الثياب أو نجردك من الثياب، فأعطتهم الخطاب، فذهب به إلى النبي سلم فقال ما هذا يا حاطب؟ قال وكان عينا لقريش على النبي السلم، هو طبعا لم يرد ذلك، هو بين وأظهر النبي سلم بوضوح وجلاء أنه ما فعل ذلك ردة من دينه، ولكن فعل ذلك حتى يكتسب يدا حفاظا على أهله في أهل مكة، لأنه لم يكن من أصول أهل مكة. وقد قال النبي سلم صدقك الرجل لعلي العمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه. الغرض أنه يقع أيضا العين على الجاسوس، فمن فسر العين بالماء فصح تفسيره، من فسرها بالإنسان بعين الإنسان البصيرة فصح تفسيره، من فسرها بعين الجاسوس فصح تفسيره، والسياق هو الذي يحكم هذا الباب. لكن كما قلنا هذا ليس باختلاف، هذا ليس باختلاف. أيضا من ذلك عسعس، عسعس فيه إقبال وفيه إدبار، والليل إذا عسعس، فترى أن البعض يقول والليل إذا عسعس يعني أقبل، يقصد ذلك أول الليل، وإذا قال والليل إذا عسعس يقصد ذلك أدبر الليل آخر الليل، والسياق يحكم ذلك. لكن لا، الغرض المقصود إن وجدت أن هؤلاء أنهم قالوا بعسعس أقبل، ثم جاء تفسير عن الصحابة قال عسعس أدبر، فأنت الآن إما بمرجح كما بينا في أسباب النزول، إما بمرجح فترجح من السياق الأول أو الثاني، إما أن لا تجد مرجحا فتقول قد يكون قد نقبل المعنيين معا ونقول أقبل وأدبر، ويكون المسألة بأسرها أن تقول المسألة أنه عند أو في الليل بلازم الليل إما في أوله أو في آخره قد صنع كذا، ويكون المعنى صحيح. المهم أنه في جزء من الليل قد حدث ما حدث، فيكون أنك يصح أن تحمله على التفسيرين. جميل جدا في هذا الباب عشان تعلم أن كثير من أقوال الصحابة في التفسير أكثرها متوافق، لا اختلاف فيه بحال من الأحوال. طبعا أهل الجهل بقى ومن له مآرب أخرى ممكن يحملها عليه على الاختلاف، على الاختلاف ويبدأ يطعن، وهذا أصلا يفيد جدا في الرد على هؤلاء، لأن هو يعني لما ينقلون كلام كثير في مسألة واحدة يقولون كثرة الخلاف تدل على عدم الإتقان، فهم زي العلم إذا نأخذ من لو الخلاف بهذا الخلاف العريض بينهم، ها والصحيح أن نقول لا ليس بخلاف، في النهاية هو إيه متفق لا مفترق، لأنه ده الخلاف خلاف تنوع، وأن المسألة كلها أن رأس تحتها فروع وكل منهم إيش أشار إلى فرع من هذه الفروع، ففي النهاية كل فروع انصبت إلى يبقى الثمرة النهائية هي هذه. كما نقول في مسألة الركن والشرط، دعك الآن لا تعرف لي الشرط طيب ولا تعرف لي الركن، الثمرة كلاهما يثمر ثمرة واحدة لا تصح إلا بها. لو قلنا مثلا العمل شرط، العمل عمل جوارح شرط في صحة الإيمان، أو كما قال شيخ فوزان أو علماء الحجاز العمل ركن من أركان الإيمان، لا خلاف في القولين، الشرط يدل على الملازمة طيب، وأن شرطه إن كان خارج ماهية الشيء لكن توقف الشيء عليه أيضا، والركن هو ما كان في داخل ماهية الشيء وتوقف عليه الشيء. فدع الآن التفسير أو التفريق بين الشرط وبين ركن في التعريف، لكن انظر إلى الثمرة، اتفق ولا ما اتفق؟ اتفق. فهذه يعني هذه المسألة. طيب احنا وصلنا إلى أيضا الألفاظ التي هي تحمل المعنيين، كعسعسة وهي عسعسة يعني أقبل وأدبر، وترى بعض المفسرين يفسر والليل إذا عسعس يعني أقبل، والليل إذا عسعس أيضا أدبر، ونقول قد نحمل الأمرين، أو نقول بالسياق والمرجحات قول من القولين. لكن في النهاية هذا الاختلاف ممكن ما يكون إلا اختلاف تنوع كما قلنا. وأيضا من ذلك شروه، الشراء في اللغة بمعنى من الأضداد، يأتي بمعنى البيع وبمعنى إيش؟ وبمعنى شراء. في قول الله تعالى وشروه بثمن بخس دراهم اشروه اشتروه ولا هم باعوه؟ وصحيح ان في الايه انهم باعوه اخوه يوسف باعوه بذلك. شروه بثمن بخس ايضا من ذلك القر، فالقر بمعنى الحيض وبمعنى الطهر، القر بمعنى الحيض ومعنى الطهر. فنقول الان قد يكون هذا الامر كما قلنا باختلاف حقا، ونرى في مرجح من السياق يرجح احد القولين، لكن شيخ الاسلام تماما يسوق ذلك انه يقول انه اختلاف تنوع، يعني يقبل الامرين، وهذا كما قلنا في قول الشافعيه، والشافعيه حجه في اللغه حقيقه في الامرين، وقد نقول بانه يراد الامرين. طب كيف تفسرها؟ لان هي من الاضداد، قر حيض وقر ايش؟ يقول تاره ينزل بالمعنى الاول وتاره ينزل بالمعنى الثاني، يعني تاره والليل اذا اقبل والليل اذا اسعس في النزول الاول كان يقصد بها اول الليل، في النزول الثاني والليل اذا عسعس يعني ايش ادبر، فيقصد بها المعنى الثاني، ويكون كلا المعنيين محتمل. فيقولون اذن لا خلاف في هذا. اما في قوله في قول شيخ الاسلام تيميه واما ان يكون متواطئا الاول مترادفا، واما ان يكون متواطئا في الاصل، اقول التواطؤ معناه ان يكون المعنى له عده الفاظ. التواطؤ بمعنى أن المعنى له عدة ألفاظ مختلفة لكنها تؤدي إلى معنى واحد. التواطؤ كما قلنا مسمى له أسماء، أسماء الله، تقول العليم الكريم، الذات المقدسة أسماء كلها، الله عالم على ذات الله وهو يتضمن صفة كمال، العليم الحكيم القدير العزيز كما بينا قبل ذلك. فيكون المعنى له عدة ألفاظ ويعبر عنها بأحد هذه الألفاظ. قد يقصد في التفسير أحد المعنيين، لا يقصد المعنيين، طيب، ويكون السياق أيضا المرجح يبين لك ذلك. فهذا هو التواطؤ. فالأمثلة على ذلك كثيرة، منها مثلا كما مثل الشيخ الإسلام ابن تيمية في قول الله جل في علاه ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. ثم دنا فتدلى، طيب دنا من الذي دنا؟ من الذي دنا فتدلى؟ يعود الضمير يعود على من؟ احنا عندنا اثنان في العروج، هذا في السماء كده في العروج في اثنان عندنا، من؟ جبريل عليه السلام ومن؟ والنبي صلى الله عليه وسلم. دنا فتدلى، قد يقع نقول هنا اللفظ يحتمل ولا ما يحتمله، هو جبريل دنا من النبي صلى الله عليه وسلم ووحي إليه، فدنا من النبي صلى الله عليه وسلم فكان قاب قوسين او ادنى. وقد يكون المقصود به من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه دنا من ربه فكان قاب قوسين وإيش أدنى. وصراحة المعنى الثاني ولا صح؟ المعنى الثاني ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين وأدنى، هو محمد صلى الله عليه وسلم دنا من ربه فتدلى فكان قاب قوسين وإيش أو أدنى. والحق أن هذا يعني هنا نرى مرجحات في هذا الباب، وإن قلنا نسوق هذا خلاف وخلاف هين، لكن هناك مرجح، هناك مرجح. ايضا في قول الله جل في علاه والفجر وليال عشر والشفع والوتر، هو شيخ الاسلام تماما كما قلنا يقول لك ان تقول بالامرين لتعلم. احنا الان بنتكلم على الترجيح فقط، لكن ما ساقه ابن تيميه يريد ان يقول التفسيران حق، دنا فتدلى جبريل، دنا من المسلم، طيب، وتدلى فقال قاب قوسين او ادنى حق، وايضا دنا محمد صلى الله عليه وسلم من ربه فكان قاب قوسين او ايش أو أدنى. لكن أنت لو نظرت تقول طبعا المعنى الأصيل في هذا الباب الضمير عائد على من؟ هو يعود على جبريل ويعود على من؟ من الذي دنا؟ مقصود من الذي دنا؟ جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم؟ فنقول لا، جبريل دنا وتدلى، وأيضا محمد دنا وتدلى، لكن جبريل دنا من من؟ من محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد دنا من من؟ من ربه جل في علا، هو يسوقها من أجل ذلك. أيضا في قول الله جل في علا والفجر وليال عش والشفع والوتر، الخلاف ورد في السلف، السلف اختلفوا، الفجر لا، الفجر اختلفوا في الفجر، ايش يقصد بالفجر؟ القراءة، القرآن، الصلاة، ام الفجر انبلاج الفجر وانفجار الفجر؟ وكله صحيح. اذا قال لك الفجر يقصد بها ها الصلاة، وكما قال الله تعالى وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهود، والمقصود به الصلاة. والفجر انبلاج الفجر، انفجار الفجر، بزوغ الفجر، ظهور الفجر يقصد بذلك. يعني هذا الظهور فيه آية من الآيات، ما هو تفسير المعنى والفجر يدلك على أن صلاة الفجر هي أعظم الصلوات أو من أعظم الصلوات، كفى بأن نزول الله جل في علاه يستديم إلى شهود صلاة الفجر وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقد نقول الفجر معناه انبلاج الفجر، انفجار الفجر، وهو آية من الآيات، لذلك أقسم الله بها كما قال الله تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه إيش النهار. فهنا هذه آية من الآيات العظيمة التي تراها من مظاهر ربوبية الله جل في علاء، لذلك أقسم بها. فالمعنى هنا والمعنى هنا، وهنا شيخ الإسلام كما قلنا يبين أنه يمكن أن نحتمل المعنيين ولا يكونوا خلافا، وإن قلنا خلافي فإذن السياق سيرجح القول، وهذا خلاف هين بين السلف. قال والفجر وليال عشر. الليالي العشر أيضا أهل التفسير اختلفوا فيها، قالوا الليالي العشر هي ليالي رمضان، والليالي العشر قالوا هي الليالي الإيش، يقصد بالعشر جاءت الليل الليالي العشر، وإن أقصد بها بالليالي العشر مقصود بها الأيام العشر، وهي أيام العشر من ذي الحجة، لأنها أعظم أيام السنة على الإطلاق، أيام العشر من ذي الحجة ونحن مقبلون عليها، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمال فيها أفضل من العمل في غيرها. قال ولا الجهاد في سبيل الله رسول الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله، ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج رجل بمالي وأهلي ثم أرجع من دون ذلك من شيء. فهذه دلالة أفضل الأيام، وهذا مرجح يرجح أن المقصود بقول الله تعالى فجر والآن عشر يقصد بها العشر من ذي الحجة، لأنها أفضل أيام السنة على الإطلاق. وأيضا قول الله جل وعلا والشافع والوات، قد نقول الشافع يعني العدد الذي هو إيه زوج، صحيح غير والوتر هو المنفرد، صحيح ولا لا؟ ويقع عليها ويقال لا الشفع يقصد بها الشفع الكلام على الصلوات، لأن الصلوات الخمس منها ما هو شفع ومنها ما هو وتر، الشفع الظهر شفع شفع والعصر شفع وأيضا العشاء شفع بل والفجر شفع والوتر هو إيش هو المغرب فهو وتر، فهذا يقصد بها أيضا ويعنى بها. ومثال ذلك أيضا في قول الله جل وعلا كما قلنا والفجر والليالي العشر، أيضا قول الله جل في علاه بأنه قال ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. قال شيخ الإسلام فمثل هذا قد يجوز أن يراد به المعاني بأسرها، يعني السلف يقصدون والفجر يعني الفجر صلاة الفجر قرآن الفجر الفجر انبلاج الفجر، والمعنى أن الجميع ينزل تحت سقف واحد ألا وهو انبلاج الفجر، هذه آية من آيات الله جل في علاه. قرآن الفجر، قرآن الفجر من أعظم ما يكون قربا للرحمن سبحانه جل في علاه، انبلاج الفجر وهو إن كان آية فهو قربة، كيف يكون قربة؟ يردد القلب ويقول وله في كل شيء إيش آية تدل على أنه الواحد سبحانه جل في علا، فهي قربة أيضا، قربة القلب بالتدبر والتفكر في خلق الله جل في علا، في مظاهر ربوبية الله جل في علا، في الآيات الكونية المخلوقة، وأيضا الآيات المتلوة تزيد الإيمان، فهي قربة، يشتركان في هذا الأمر. وإذا قال أيضا في الليالي العشر، وإذا قال ثم دنا فتدلى، فالمسألة بأسرها فيها ما فيها من الإعجاز، دنو جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يحتمل ذلك، وجبريل تعلمون ما من خلقه ما فيه، وأيضا دنو محمد صلى الله عليه وسلم من ربه دلالة على قربه سبحانه جل في قربه من ربه سبحانه وتعالى. هذه فيها يعني يمكن أن نقول ما قاله السلف الجميع صحيح، ولا خلاف في ذلك بحال من الأحوال. ثم قال المصنف، قال واللفظ المشترك، أو قال الترادف، آسف، قال والترادف في اللغة قليل. الترادف ما معنى الترادف؟ الترادف هي الألفاظ التي لها معنى واحد، الترادف يعني في اللغة هي الألفاظ التي لها معنى واحد، كقولهم مثلا يقولون وقف، انتصب، قام، فكل هذه تعتبر واحدة، ده الترادف هنا اللي هي الألفاظ المختلفة لها معنى واحد، وقف، قام، انتصب، صحيح ولا لا؟ وهذه كلها يقولون هذا هو الترادف، وانت لو دققت النظر عند المحققين يقولون وقف تغير انتصب تغير ايش؟ قام، فيها ما فيها، فيها ما فيها، وقعد وجلس فيها ما فيها من الاختلاف، لكن هي فروقات دقيقة، فروقات دقيقة، وهي متقاربة، ده الحق أنها متقاربة. لذلك هو يقول الترادف في اللغة قليل، لأن هو كأنه يمعن النظر فيقول هناك ترادف لكنه قليل، أما في القرآن فلا، في القرآن لا. ليش؟ لأنه أنا سأقول بأن للقرآن لا ترادف فيه لأنه إعجاز، ومن الإعجاز عدم الإيه؟ عدم تكرار من الإعجاز عدم التكرار. لذلك من دقة نظر أبي العالية عندما قرأ قول الله جل وعلا أولئك عليهم صلاة من ربهم ورحمة، فسر الصلاة عليه وسلم لأنها ليست بالرحمة، مع أن الجماهير يقولون الصلاة هي إيش؟ هي الرحمة، وده تقارب معنى مفهوم، لكن أبو العالية يقول مش ممكن لأنه الترادف في القرآن نادر، وأصلا الأصل في العطف الإيه؟ المغايرة. فالترادف هنا لما هو يستدعي شيخ الإسلام يتكلم في هذا الباب، لأنه بيتكلم عن التفسير، والتفسير معني بمن؟ معني بإيش؟ بالقرآن. فيقولون يبقى إذا معنى ذلك العطف في القرآن لا يكون عطف ترادف أبدا أبدا، لابد له من إيش؟ لابد له من تغيير، لابد من المغايرة. وهذا تأصيل عند المحققين في اللغة، يقولون الأصل في العطف المغايرة، الأصل في العطف المغايرة. فإن ضربت مثلا بذلك تقول مثلا وقف قام انتصب، هي تقول هي مترادفة لأنها تدل على مدلول واحد، المسألة بأسرها أنني أراه إيش أمامي قائما، هذا المدلول. وأيضا ممكن أن تقول إنسان، إنسان رجل امرؤ، مرة مرة أمامي إنسان، مرة رجل مرة امرؤ، إنسان رجل امرؤ بأسرها الثلاثة مترادفات عندهم. والحق كما قلنا في التحقيق هنا هذا تقارب، هذا تقارب ولا وليس بترادف، وهو في اللغة كما قال شيخ الإسلام قليل. وأما في القرآن فقال هو نادر أو معدوم، هو نادر أو معدوم، لأنه لا يمكن في القرآن وفيه الإعجاز أن يكون التعاطف وأن يكون الترادف الذي يدل على التكرار، ولا تكرار بحال من الأحوال عند في القرآن، لأنه إعجاز وهو نزل بلغة الفصحاء البلغاء، وهم يعلمون يعني أهل البلاغة يرون أن التكرار إيش يعني فيه ضعف، التكرار فيه ضعف أو ركاك. فلذلك القرآن أعجز الفصحاء والبلغاء، هذا أيضا من الأدلة التي تدل على أنه لا يمكن أن يؤكد المرء أن في القرآن ترادف. فلذلك قال هو نادر أو هو معلوم. وفي قوله بغير لفظ واحد يؤدي معناه، أي يعني اللفظ يشمل جميع المعاني أو معاني كثيرة، فممكن أيضا من الإعجاز أنه يأتي لك بلفظ له معاني كثيرة فواحد يعبر عنه بالمجمل ويتركه مع أنه له تفصيل، لكن التعبير بالمجمل يؤدي إلى الغرض، يؤدي إلى الغرض، وأيضا يبين إعجاز القرآن. وضرب في ذلك شيخ الإسلام مثلا بقول الله جل في علاه يوم تمور السماء مورا، فبعضهم يفسر يقول هي الحركة وخلاص انتهى الموضوع، مع أن المور عند في لغة العرب إيش؟ ليست حركة هكذا، ده لابد أن تزيد، تقول حركة دقيقة خفيفة سريعة، صحيح ولا لا؟ لكن لو قال حركة يصح ولا ما يصح؟ يصح. هو الله تعالى يريد أن يوصل إليك المعنى بأن السماء ستضطرب ستتحرك تحركا في آخر الزمان، ولكن الأوقع في النفوس هذا لفظ مور، وكل إنسان يذهب برأس بمخيلتي على ما سيحدث من زلزلة الأرض وتحريك والتراب السماء للتراب الشديد هذا، فمنهم من يقول حركة ومن يقول هذه حركة سريعة حركة خفيفة، والمعنى كله واحد. أيضا من ذلك ضرب مثلا بالوحي، قال الوحي معناه الإعلام، وقد تجد أن البعض يفسر بأنه إعلام، والبعض يفسر بأنه إيش قضاء، والبعض يفسر بأنه إنزال، وهذه أيضا معاني متقاربة، هذه معاني متقاربة. فقال الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل، فالمعنى هنا بمعنى إعلام، أعلمناك كما أعلمنا إبراهيم ونوح بالشريعة الغراء بالدين الذي يقبله الله جل وعلا، إن الدين عند الله الإسلام، ومن ابتغى الإسلام دينا فلا يقبل منه. وأيضا قالوا إنزال، يبقى إذا قالوا إعلام قصدوا به أصول التوحيد مع التشريع، لو قالوا إعلام جاء الوحي بإعلامه بأصول الديانة، كما قال سلم الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشريعتهم إيش؟ وشاعتهم شاعتهم. فهو يقول الإعلام هنا إعلام كأنه المعنى به أصول الدين، وإذا قال إنزال يقصد به الشرائع المختلفة الشتى التي جاءت أو نزلت على الأنبياء. وقول الله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، وقضينا يبقى معناها أعلمنا، وممكن يكون معناها إيش؟ أنزلنا، وهذا صحيح، يبقى من فسرها بأعلمنا صح ذلك، من فسرها بأنزلنا صح ذلك، ولا اختلاف. قال ومن هنا يعني غلط من جعل الحروف تقوم مقام بعضها، والحق أهل اللغة يختلفون في ذلك، أهل اللغة منهم من يقول يعتبران يقول بذلك، وعنده أدلة كثيرة في هذا الباب، صراحة عنده أدلة كثيرة بأن معاني جاءت بمعاني، يعني احنا لما نقول مثلا قال فرعون قال للسحرة عندما سجدوا لرب موسى وهارون قال ولا أصلبنكم في جذوع النخل. أهل اللغة يقولون فيه هنا بمعنى على، لا يقولون فيه، وطبعا المحققون لا يرتضون ذلك، يقولون لا هي أبلغ وأفصح في ذلك، كأن من شدة الدكال والعذاب بدفعهم فإيش فيجعلوا في الداخل يدخل في الشجر. وبعضهم يقول لا فيه بمعنى على، وهذه تفيد جدا بقول الله تعالى أأمنتم من في السماء. الحق بأننا هنا السياق هو الذي أجبرنا أن نقول على ولا أن نقول بأن في بمعنى على. ليش؟ لأنه لا يمكن أن يعلم أو يتصور الإنسان بأن السماء تظل لله أو تقله، حاشا لله، الله فوق كل شيء. لذلك قال ابن مسعود والعرش فوق ذلك والله فوق العرش أعلم أنتم عليه. يبقى أأمنتم من في السماء يعني من على السماء، من على السماء. فيعني الحروف هل يقوم بعضها مقام بعض؟ يعني عندنا أدلة كثيرة في هذا الباب قال بها بعض العلماء وبعضهم قالوا لا، لكن لها فروق، وهذه الفروق تبين البلاغة والفصاحة وتبين هناك حكم كثيرة في الفروق بينها. فلو قلت مثلا يعني من المعاني أن تأتي حتى بمعنى إيش؟ بمعنى إلى، حتى للغاية وإلى أيضا للغاية، صحيح ولا لا؟ فتأتي حتى بمعنى إلى، لكن هناك فرق بينهما. إلى لا حد محدود فاصل غير حتى. ولذلك العلماء هنا الذين قالوا يقوم بعضها مقام بعض فأراحوا أنفسهم. في جذوع النخل قالوا على جذوع النخل، في السماء على السماء، هنا في قول الله جل في علاه لقد ظلمك بسؤال نعجاتك إلى نعاجي، قالوا إلى هنا بمعنى إيش؟ مع نعاجي. احنا نبين بقى هناك الذين قالوا لا يمكن، غالط من قال يعتبرون بأنه يقام الحروف يقام بعضهم مقام بعض، سأبين ماذا يقولون. فالذين أراح أنفسهم وقال هذه السعة، اللغة لها سعة، وهذه تأتي بمقام هذه وهذه تأتي بمقام هذه، فقالوا هنا بمعنى قول الله رفعه لقد ظلمك بسؤال نعجاتك إلى نعاري، يعني سؤال نعجاتك مع نعاج. الذين يرفضون ذلك يقولون لا إلى على بابها وليس بمع، لكن إلى هنا في تضمين للمعنى اسمه تقدير، وطبعا هم يعارضون لأن الأصل عدم الإيه؟ الأصل عدم التقدير. هو يقول في تقدير هنا بمعنى إيش؟ بمعنى لقد ظلمك بسؤال نعجاته لقد ظلمك بسؤال نعجتك تضم إلى نعاجه، فجعل تقديرا. وإحنا نتكلم هنا على الفوارق التي يمكن نقول في هناك يعني ترجيح، الأصل عدم التقدير، لكن هم من أجل الانتصار إلى أنه لا يمكن في القرآن المسألة دي وأن الحروف لا يقوم بعض أعضاء، قالوا يبقى إذن هذا يجعلنا نقول يسحبنا إلى الأمر الآخر ألا وهو إيه؟ التقدير. قالوا لا سيما أنكم حتى أهل الأصول تتفقون معنا بأن التأويل ليس مفروضا مرفوضا مطلقا، تأويل اللفظ عن ظاهره ليس مرفوضا مطلقا، بل تأويل اللفظ عن ظاهره قد يكون عند وجود الموجب، عند وجود الموجب. لأننا إذا قلنا مثلا نريد نضرب مثل على يعني التأويل من الظاهر مثلا، يعني مثلا في على قول الشيخ الإسلام أو قول ابن عمر في هذا الباب، في قول الله جل في علاه فأينما تولوا فثم وجه الله، ظاهر اللفظ وجه الله، الوجه مضاف إلى الله جل في علاه صفة الموصوف، هي صفة الوجه، صحيح. الشيخ الإسلام يقول السياق لا ينبئ بذلك، ألجأه السياق إلى أن يؤول الظاهر إلى المؤول، لا يأخذ ظاهر اللفظ. وقال المقصود هنا فأينما تولوا فثم جهة الله، جهة، يبقى هو يقصد القبلة هنا، ليس صفة، يعني الآية ليست من إيش؟ من آيات الصفات. إلا الجاهل كده يقول السياق في طول السورة، في سورة البقرة السياق يتكلم عن إيش؟ عن الصلاة في السفر. والصلاة في السفر تعلمون غير الفرائض أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي طيب حيثما توجهت به راحلته. سيب بقى مسألة الخلاف الفقهي أنه يبتدئ مستقبل أو غير مستقبل، هذا أمر آخر، لكن يصلي حيثما توجهت الراحلة. فقالوا الكلام هنا الآن على مسألة الصلاة في السفر وعدم استقبال القبلة، فيكون معنى فإنما تولى فثم جهت، قالوا وجاءنا ذلك السياق هنا أيضا قالوا جاءنا ذلك أننا نعلم يقينا بأن بإعجاز القرآن أنه لا ترادف وأن الحروف لا يقوم بعضها مقام بعض بل هي جاءت لمعنى خاص فيه. هؤلاء البلغاء قالوا يبقى إذن هذه الحروف جاءت لمعنى خاص فيها فلن نضيع هذا المعنى الخاص. فقالوا وهذا الذي ألجأنا أن نقول بالتقدير فيكون المعنى لقد ظلمك بسؤال نعجتك تضم إلى إيه إلى نعاجه. وكما قال أيضا من مثل ذلك الشافعي في قول الله جل وعلا ومن أساء إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وإن أسأتم فلها هذا مش اعطيات. فهو الشافعي يقول وإن أسأتم فلها معناها إيه فعليها فعليها. وطبعا هذه بقى خلاص الشافعي حجة في هذا الباب فقال لها هنا بمعنى عليها لا هنا بمعنى عليها. وهذا الذي جاء أيضا أن يؤول حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت عائشة في مسألة بريرة لما جاءت وكتبت قومها وجاءت لعائشة حتى عائشة رضي الله عنها أرضاها يعني تكفيها مؤونة هذه المكتبة فقالت نعم أوفي ولكن ولائك يكون لي أشترط الولاء. فذهبت فقالت لقومها فقالوا إيه لا ولائك لا يكون إلا لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذن يعني أعتقيها واشترطي لهم الولاء واشترطي لهم الولاء. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله فمن اشترط شرطا ليس في كتاب الله ولو كان 100 شرط فهو إيه باطل. الإشكال عند الفقهاء هنا في قول الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم اشترطي لها اشترطي لهم الولاء. إذا كان السلام يقول والولاء لمن أعتق فكيف اشترطي لهم الولاء؟ فهنا الشافعي أخرجها وقال أنها أخرجها نفس المخرج قال اشترطي عليهم الولاء مفهوم. فهي يجعله يقول بذلك وبعضهم يقول لا اشترطي لهم الولاء الذين قالوا لا يعتبران قالوا اشترطي لهم الولاء على معناها والمسألة إيه مبالغة في الزجر. اشترطت لكم الولاء والشرع جاء يبطل الشرط هذا لأن الحق أن الولاء لمن أعتق يعني كأنه يقول الولاء ليس من حقكم ولو حتى اشترطت لكم الولاء فليس من حقكم فيكون من باب المبالغة وهذا أوجه هذا أوجه فيكون من باب المبالغة من باب لذلك قالوا لا هي جاءت لمعنى في نفسها فلا تغير هذا المعنى. إن كنت لا تستطيع أن تغوص وتصل إلى ما وراء المعنى فاسكت لكن ولا تقول بأنها يقوم بعضها مقام بعض. أيضا من ذلك وهذه مسألة عجيبة يعني قول الله جل في علاه أن عيسى بن مريم عليه السلام قال من أنصاري إلى الله من أنصاري إلى الله. جمهرة من المفسرين قالوا يقوم مقام يعني الحروف يقوم بعضها مقام بعض قالوا هنا معناها أنصاري مع الله من أنصاري مع الله. وصراحة يقال بها يعني كلام لا يمكن أن نرده لكن ننظر إلى المحققين الذين رفضوا ذلك قالوا هي على بابها قالوا من أنصاري إلى الله أنصاري إلى الله. ويكون المعنى إيش المعنى؟ من يتحمل المشقة الشديدة في الطريق في الطريق إلى الله في الطريق إلى الله وطريق الله جل في علاه نهايته سعيدة جوار الرحمن في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أيضا من ذلك في قول الله جل في علاه عينا يشرب بها عباد الله عينا يشرب بها عباد. احنا ما نعلم في الشرب إلا منها يعني إذا كانت عين لا نعلم في الحرف لا تأتي في الشرب إلا إيش منها كيف بها. قال عينا يشرب بها عباد الله الأصل أن يكون عينا يشرب إيش منها عباد الله. فطبعا الذين يقولون بهذا الباب قالوا يشرب منها يعني يشرب بها بها هنا بمعنى إيش بمعنى منها قالوا هكذا والحروف يقوم بعضها مقام بعض. والذين رفضوا ذلك قالوا بل هي على بابها يشرب بها وهذه فيها شيء لفتة عظيمة جدا بلاغية. إيش هي فكروا لا خلاص دعي أنت أصلا لو محصت النظر ستقول بل من الأبلغ والأوقع في النفوس أن نقول يشرب بها لا يشرب منها من الأبلغ أن تقول يشرب بها لا يشرب منها كيف جيد تفكير جيد. 50 باللغة بتاع صاحب اللغة في آخر حاجة، سيبك في آخر حاجة. ممتاز، هذا الباب جميل جدا. نعم ذللت لهم فهي يصنعون بها ما شاءوا، قريب جدا المعنى. ما هو الاستغراق في الشرب، ما هو منها أرض يكون استغراق. طيب أنا فاهم، حتى يروى بها المفروض أن احنا نقول أصلا لما يشرب منها، عايزين في نفس اللفظ في الآية. هو الحق أن نقول بأن يعني هي ذللت لهم حقا فيشرب بها، فيها دلالة على الملكية التامة، لأنك لو قلت يشرب منها قد يشرب منها ولا يعود لها مرة ثانية. أي إنسان لو مر على شيء لا ملك له، ليس ملكا له، فبيشرب منها وبعد ذلك يمر، لكن يشرب بها إذن هي معه في حلي وترحالي، في قيامي، في ذهابي، في إيابي، إذن ملك، ملكية تامة، هذا استغراق في الملك. فيكون هذا الأبلغ والأوقع في النفوس أن يقول يشرب بها. ثم قال في مسألة الرب الريب، وأن الريب يعني من قوله لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، قال لا شك، فهذا تقريب، وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فيعني هو يقول أيضا المسألة على التقريب إلى التحقيق. ونقف عند هذا، والغد إن شاء الله نكمل هذا الباب. نسأل الله جل في علاه أن ينفع بذلك، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. أحسن الله عليكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.